قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. وهذا الباب فيه أربعة مباحث، أو هذا التبويب فيه أربعة مباحث: الأول شروط وجوب الجمعة، الثاني من لا تجب عليه، الثالث حكم الظهر يوم الجمعة، الرابع السفر يوم الجمعة. أما شروط وجوب الجمعة فقد ذكرها المصنف رحمه الله، وهي ستة شروط. قال رحمه الله: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد، ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. هذه ستة شروط. الشرط الأول الذكر فلا تجب على امرأة، حر فلا تجب على العبد، مكلف فلا تجب على الصغير والمجنون، مسلم فلا تجب على الكافر، مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق فلا تجب على غير المستوطن. ويخرج باشتراط المستوطن ما يأتي: يخرج منه المسافر فإنه لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، ويخرج منه المقيم غير المستوطن، فهذا لا تجب عليه الجمعة بنفسه ولكن تجب عليه بغيره، ويخرج من ذلك من لم يكونوا في بلد فيه بناء كالبدو الرحل، أو ناس عندهم خيام حاطين خيام جالسين في هذا المكان، فإنهم لا يجب عليهم إيش أن يصلوا صلاة الجمعة لأنهم غير مستوطنين. يعني نمثل على هذا مثال: لو ذهب قوم مثلا طلاب مبتعثين ذهبوا إلى مدينة من المدن في بلد من البلدان أهله كفار، وهذه المدينة ليس فيها مسلمون إلا هؤلاء الطلاب اللي جالسين في البلد سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات للدراسة وسوف يرجعون إلى بلدانهم، هؤلاء الطلاب قد مكثوا مدة تزيد على أربعة أيام فليسوا بمسافرين صح، ولكنهم لا يعزمون على الإقامة الدائمة في هذا البلد فليسوا بمستوطنين، هم إيش مقيمون. واضح؟ طيب هؤلاء ما حكمهم؟ نقول هذه البلد فرض المسألة أن هذه البلد ما فيها جمعة تقام صح، ما فيها جمعة تقام، لا يصح لهم أن يقيموا الجمعة، ما يصح، مو بلا يجب، لا يصح منهم أن يقيموا الجمعة. واضح؟ طيب لو كانت البلد هذه فيها قوم مستوطنون مسلمون يقيمون الجمعة عددهم 40 وجاء هؤلاء الطلاب ومكثوا عندهم، فهل يجب عليهم أن يحضروا؟ الجواب نعم، يجب عليهم أن يحضروا، هذا معنى قولنا تجب عليه بغيره لا بنفسه. نعم. الشرط السادس: قال بناء اسمه واحد ولو تفرق. يعني لو كان عندنا البلد هذه فيها بيت هنا، وبعد مدة أو بعد مسافة فيه بيت آخر، وبعد مسافة من هناك فيه بيت آخر، لكن هذه المنطقة كلها لها اسم واحد تسمى البلدة الفلانية، فهذه تعتبر بلدة وأهلها يكونون مستوطنين، تجب عليهم الجمعة. نعم. الشرط السادس: قال رحمه الله: ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. نعم، هذا إذا كان خارج البلد. الشخص إذا كان مثلا في بلد ألف طيب والجمعة تقام في بلد باء، وبينه وبين تلك البلد مسافة أقل من فرسخ، هل يجب عليه أن يحضر؟ الجواب نعم، إذا كانت المسافة بينه وبين موضع إقامة الجمعة أكثر من فرسخ فلا يجب عليه أن يحضر. والفرسخ كم كيلو قلنا؟ تقريبا 8 كيلو. تمام، على حسابات على اعتبار الميل 6000 ذراع يطلع الفرسخ قرابة 8 كيلو. نعم. قال رحمه الله: ولا تجب على مسافر سفر قصر. هذا شروع في بيان من لا تجب عليه الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة. طيب من لا تجب عليه الصلاة نوعان: من لا تجب عليه لفقدان شرط، والثاني من سقطت عنه لعذر. أما من لا تجب عليه لفقدان شرط فهم من؟ إيش يقول المصنف؟ قال رحمه الله: ولا تجب على مسافر. المسافر فقد شرط إيش؟ الاستيطان. الثاني سفر قصر. نعم. ولا عبد ولا امرأة. طيب أول قال: ولا تجب على مسافر سفر قصر. الثاني ولا عبد. ولا عبد هذا اختل فيه شرط الحرية. الثالث ولا امرأة اختل فيها شرط الذكورية. الرابع ومن حضرها منهم أجزاته. هؤلاء الذين لا تجب عليهم لفقدان شرط إذا حضروا الصلاة ترتب على حضورهم ثلاثة أحكام. أولها إجزاء الصلاة. قال ومن حضرها منهم، قال رحمه الله ومن حضرها منهم أجزأته، هذا الأول. الثاني ولم تنعقد به. لم تنعقد به بمعنى أنه لا لا يحسب من الأربعين. نحن عندنا شرط لصحة صلاة الجمعة وسيأتي ذكره، يشترط لصحتها حضور أربعين. فإن كان عندنا 38 رجل وامرأتان هل تصح الجمعة؟ لا تصح، لأنه لا تنعقد بالمرأة ولا بالعبد ولا بالمسافر. الثالث ولم يصح أن يأم فيها. هذا الحكم الثالث المتعلق بهؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة لفقدان شرط، أنه لا تصح إمامتهم في الجمعة. ثم القسم الثاني ممن لا تجب عليه الجمعة، من لا تجب عليه لعذر سقطت عنه، لعذر من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة. فما الحكم فيه؟ ذكر له المصنف رحمه الله تعالى حكمين. قال قال رحمه الله ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه وانعقدت به وأما فيها. نعم، قال وجبت عليه إذا حضرها. هذا الرجل المعذور عنده عذر من أعذار ترك الجماعة، مثلا المرض، مريض وتعنى وتكلف حتى حضر إيش الجمعة، فلما حضر الجمعة ما عجبته الخطبة قال خلاص نرجع البيت، هل له ذلك؟ نقول لا. لماذا؟ لأن سقوط الجمعة عنه لعذر المشقة في قطع الطريق والذهاب، أما وقد جاءه فلا مشقة عليه في حضورها، بخلاف من لا تجب عليه أصلا كالمرأة والمسافر. ولهذا قال غير سفر، يعني ونحو السفر ممن لا تجب عليه لفقدان شرط من شروطها. إذن حكم هؤلاء الذين، حكم من لا تجب عليه الجمعة بسبب عذر لا بسبب عدم تحقق الشرط، أولا أنه إذا حضرها وجبت عليه، لازم يكمل. الثاني قال رحمه الله وانعقدت به وأما فيها. وانعقدت به بمعنى أنه يحسب من العدد، عندنا 39 رجل صحيح وواحد مريض، الجمعة صحيحة؟ 39 صحيح وواحد مريض، الجمعة صحيحة لأن المريضة تنعقد به ويصح أن يؤم أيضا فيها. نعم، قال رحمه الله ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل. هذا شروع في المبحث الثالث، وهو حكم الظهر يوم الجمعة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة، والمسألة الثانية من صلى الظهر صلاة الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة. أما من تجب عليه الجمعة فإما أن يصليها قبل صلاة الإمام أو يصليها بعد صلاة الإمام، فإن صلىها قبل صلاة الإمام. قال رحمه الله ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. لم تصح صلاته إذا صلاها قبل إيش؟ صلاة الإمام. واحد صحيح ومقيم ومستوطن وحر تخلف عن الجمعة خلاص، هو ما بيحضر الجمعة، فصلى الظهر قال خلاص بصلي الظهر وأنام، فصلى الظهر قبل صلاة الإمام تصح؟ قال لا، لا صح الظهر ولا الجمعة، واضح؟ فإن صلاها بعد صلاة الإمام الظهر، صلى الظهر بعد صلاة الإمام للجمعة صحت صلاته. نعم، أما من لا تجب عليه الجمعة فإن صلى الظهر نقول له حالة جواز وحالة أفضلية. حالة الجواز قال رحمه الله وتصح مما لا تجب عليه. هذه حالة الجواز، من لا تجب عليه يصح له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام. أما الأفضلية، والأفضل حتى يصلي الإمام، الأفضل حتى للمعذور أن لا يصلي الظهر إلا بعد صلاة الإمام للجمعة. المسألة الرابعة في هذا الباب وهي الأخيرة في هذا التبويب وبعده فصل، وهي السفر يوم الجمعة. وعندنا السفر يوم الجمعة من لا تلزمه الجمعة، إيش حكم السفر في يومها؟ نعم جائز، لأنه أصلا ما تلزمه الجمعة. بقي السؤال في حق من تلزمه الجمعة، فإما أن يسافر بعد الزوال أو قبل الزوال، فإن سافر بعد الزوال لا يجوز له ذلك إلا إذا كان يصليها في الطريق، يصلي جمعة صحيحة في الطريق. وإن كان يسافر قبل الزوال فما الحكم؟ قال المصنف: قال رحمه الله: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. هذا السفر بعد الزوال لا يجوز. طيب قبل الزوال ما حكمه؟ إيش الحكم؟ يكره ذلك. قال رحمه الله: فصل يشترط لصحتها شروط. لحظة يا شيخ، سؤال الآن أيها الإخوة الكرام، الجمعة وقتها عندنا معشر الحنابلة متى يدخل؟ نعم، من وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس، صح ولا لا؟ طيب دخل وقتها من ارتفاع الشمس، كيف نجيز له أن يسافر ولو كان قبل الزوال؟ دخل الوقت يسافر ويترك الجمعة، هو صورة المسألة يسافر ويترك الجمعة. أحسنت، هذا وقت جواز، فنقول الجمعة لها وقت جواز ووقت إيش؟ وجوب. فوقت الوجوب من الزوال ووقت الجواز قبل الزوال. نعم.